الثاني اللي هو الجانب ايه اللغوي. بالجانب اللغوي تقول الاسماء مشتقه من الصفات، ماشي. يبقى لما اسمع واحد سلف يقول الاسماء مشتقه من الصفات، يبقى المفروض انني احمل ده على الجانب اللي هو اللغوي، وما فيش مجال تاني. يعني هو لك المسألة خلافية لا مش خلافية، هو يقصد الجانب اللغوي لا يقصد الجانب الشرعي، ان واحد يستحدث لربنا اسم، لا هذا لا يصح ابدا. يبقى من جهة اللغة واشتقاق الالفاظ يصح القول بان الاسماء الحسنى مشتقة من الصفات والافعال، وانه تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى. في خطأ بس هنا. الجانب الثالث اللي هو جانب ايه؟ التوحيد والعقيدة. لو نظرنا لاشتقاق الاسماء من جانب التوحيد والعقيدة، لا يصح ابدا ان احنا نقول على الاسماء الازلية والصفات الازلية ان انا هستحدث لربنا اسم في القرن 21 او في القرن الاول الهجري زي ما عمل الوليد بن مسلم. مين اللي يقول ان يجوز لان واحد انه يشتق ربنا سبحانه وتعالى اسم، والمفترض ان كل اسماء ازلية وايه وابدية. فاشتقاق المخلوق اسما لله عز وجل يلزم منه القول باستحداث كمال لله لم يكن موجود. انت استحدثت اسم ربنا، معنى كده ان الاسم ده ما كانش موجود قبل كده، فليس بأزلي. وتسمية الله باسم مخلوق لم يتسمى الله به في الأزل. لو تقول ان هستحدث لربنا اسم كأن انت بتسمي مخلوق، انا بسمي المخلوق لانه حادث، انما ربنا سبحانه وتعالى أزل بأسمائه وصفاته، وهذا ينافي التوحيد الذي انفرض الله به عن سائر المخلوقات. ولذلك الاشتقاق من ناحية العقيدة ممنوع، انك تقول الأسماء مشتقة من الصفات هذا ممنوع منعا باتا، انما من ناحية اللغة ماشي، ما تلاقي مصادرها. الفعل مشتق منه اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المبالغة، الصفة المشبهة، إلى آخر ما ذكر. ونذكركم أيضا بمسألة مهمة جدا، وهي فتوى أو كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنه مهم جدا، وأنتم نظرا لأنه متوقع أن يأتي قطاع عريض من الأمة لمن التقى معكم أو من اللي بيدرسوا معانا، هيقابلوا ناس كتير يتكلموا في هذه المسألة، وهم يثقون في الشيخ الشعراوي، واحنا طبعا ثقتنا في الشيخ الشعراوي على قدر ما بين من الحق، فكلمة الحق بتقال نقف معه فيه، إن كان فيه مخالفة فما فيش حد معصوم. حتى علماء السلف، علماء السلف كلامهم مش قرآن، واللي يظن ان علماء السلف كلامهم في منزلة القرآن، وان احنا لو نقضنا بعض الكلام اللي عليه دليل واضح وبين فيظن واحد ان احنا بنطعم فيهم، يبقى هذا الشخص اللي يحتاج يعيد النظر في فهم لمنهج السلف، لان كل السلف قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد، ان صح الحديث فهو مذهبي. طب لما بالك بقى يكون الامر ورد في القرآن مش في الحديث، ما فيش واحد من السلف هيخالفك، لكن ممكن يكون حصل سهو سقطة شيء من هذا القبيل، وده أمر وارد إن إحنا بشر. فبعض الناس يظن إن إحنا مثلا لما نقول هذا ليس بإسم، مع إن ذكر واحد من السلف على إنه هو إسم، يقول لك يبقى أنت كده بتخطئ السلف. لا أبدا، إحنا لنا منهج وصول، إن ما كانتش واضحة في الأذهان يبقى عمره ما هنتفق. الشيخ محمد متولي الشعراوي لما وضح هنا المسألة بدقة في قوله تعالى بقوله ولا يجوز اشتقاق اسماء من افعال الحق عز وجل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. والملاحظ ان الايات السابقه قد، ده كلام الشيخ الشعراوي، احتوت على افعال الحق عز وجل مثل انعمت لنبلونكم، يمكر الله، يضل من يشاء. ومن المعلوم انه يصح، شوف عشان يبين الناس، اقول لك من الناحيه اللغويه يصح ان احنا نشتق اشتقاق، يصح لغويا اشتقاق اسماء من الافعال، فنقول ان منعم مشتق من ايه؟ من انعم، مبتلى مشتق من مبتلي، مشتق من مبتلى، ماكر مشتق من ايه؟ من مكره. بس خلي بالكم ماكر ورد بنصه، دي عدت على الشيخ الشعراوي فيها، ماكر هنا ورد بنصه، ويمكرون يمكر الله والله خير الايه الماكرين. هو فاته طبعا ان هو اسم ورد، بس اسم مقيد ما ينفعش اطلاق. ومضل من اضل، وهذا من حيث اللغه، يعني حيث اللغه يصح الاشتقاق. اما فيما يتعلق باسماء الله الحسنى، يعني الجانب انه لغوي ولا اعتقادي؟ اعتقادي. فالقاعده، وهو يقصد بالقاعده على مذهب اهل السنه على حسب فهم الشيخ الشعراوي القضيه، ان اهل السنه اللي هم مين؟ الاشعريه، انه لا يجوز ان نشتق من افعال الله عز وجل اسماء له. الاشعريه بيقولوا كلهم ان الاسماء توقف على النص، وبذلك لا يكون من اسماء الله عز وجل المنعم او المضل او المبتلي، مع ان المبتلي برضه ورد اسم،

دل على الكمال، لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق. أو أنت عارفين كلمة السياق والتجريد عن السياق والأشياء دي، هو يقصد إيه؟ ها؟ يعني الشيخ ياسر بيدور حوالين قضية، هي إيه؟ الإطلاق والإيه؟ فأنا لما قلت من الشروط أن يكون الاسم مطلق ما يكونش مقيد، هذا نفس كلام الشيخ ياسر، بس قال على كلامني أن كلام قواعد لم يسبق إليها. طب وين أنت قلت ليه؟ اشمعنى ده سبقت إليه؟ نفس الكلام حتى في كلام الشيخ المصير، هو بيتكلم يقول لك لا بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وجاب نفس كلام الشيخ ياسر. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ اشمعنى لما احنا نقول يجب فيه الإطلاق ونقول ده شرط من شروط الإحصاء يقول لك لا ده اختراع محض، وانتوا لما تجيبوه انتم يبقى ده حق محض. بقى ده مقياس يا اخوانا، عديه، دي حاجات بسيطة يعني، احنا لسه ما دخلناش في الجد. لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق، بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق. وكذلك لا يجوز أن يقال إن الله رابع ثلاثة ولا سادس خمسة، دي أسماء أرقام لأعداد، والأعداد دي إحنا قلنا إن هي لا تدل على أوصاف، ومن شروط الإحصاء اللي إحنا قلناها بقيت الاسم على الوصف. لكن هو متفق معانا إن لازم في حاجة اسمها مطلق وفي حاجة اسمها إيه؟ مقيد، ما فيش إشكال. إنما إحنا لما نقول مطلق ومقيد يبقى إحنا كده ابتدعنا أو إحنا جبنا أشياء خطأنا بها من سبب، لأن ذلك يوهم نقصا لو قلنا رابع ثلاثة أو سادس خمسة. وكذلك لا نقول إن الله ماكر أو خادع أو مستهزئ استنادا إلى قوله ومكر ومكر الله. طب والله خير الماكرين، يبقى نقدر نقول خير الماكرين، مش كده؟ الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وخادعهم. خادع هنا اسم فاعل من الأسماء المقيدة، بس لازم يكون مقيد بالمنافقين، لأن كلمة ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم، وأسماء الله حسنى فلابد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق. هو اللي هيحدد الكمال ده هنا مين؟ ها؟ احنا بنقول النص مش كده؟ لكن عند الشيخ ياسر اللي هيحدد الكمال مين؟ رده العقل. عند الشيخ ياسر يحدد الكمال العقل، لكن في القرآن لا، اللي هيحدد الكمال النص. فإن ورد الاسم مطلقا قلنا مطلقا، ورد مقيدا قلنا ايه؟ مطلقا. ماشي، فنقول الله خير الماكرين، الله مستهزئ بالمنافقين. لا، ما ينفعش تقول الله مستهزئ بالمنافقين، دي ما تنفعش خلاص يا شيخ ياسر، لأن ما وردش اسم الله خير الماكرين، ورد النص. وخلي بالكم انت دايما لما تحتمي بالنص وتقول الله خير الماكرين عمره ما حد هيلومك. ليه؟ لان اللي قال كده مين؟ الله عز وجل. لكن الله مستهزئ بالمنافقين، انت جبت الكلام ده منين بقى؟ موجوده في القران كله، ابدا موجود، الله يستهزئ بهم، فانت هتحول الاسم تتحمل المسؤوليه فيه، هيلوموك على طول. طيب، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فكلمة خادعهم اسم، ولكن لا نقول خادع بل نقولها في سياقها، يعني قصده إيه؟ ها؟ مقيدة، بس هو بقول في سياقها وما هو سياقها. طب ما تقول مقيدة وتريحني. يعني بالله عليكم الكلام ده يدل على إن الشيخ ياسر يلتزم شرط إطلاق التقييد ولا لا؟ هل حد عنده شك في المسألة دي؟ فلما يقول إن شرط الإطلاق ده شرط اخترعه الشيخ أو شرط أتى به وقواعد لم يسبق إليها، يبقى معنى كده الشيخ قرأ الكتاب؟ ردوا. طب لو قرأوا فهموا؟ انتوا ما ترد علي، احنا عايزين كلام صريح. انت لو في نفسك شيء قول، هو صح قد يكون شيخ انت درست عليه أو قرأت له، بس الحق يا اخوانا أحب إلينا وأحب إليك من الشيخ محمود ومن الشيخ ياسر. انت دلوقتي الكلام ده معنى ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما الشيخ ما قرأش الكتاب ويستعجل، ولو ما قرأش الكتاب وطلع فتوى زي كده يبقى غلط كبير جدا، واذا كان ده منهجه تبقى مصيبة. وان كان قرأ يبقى ما فهمش كلام، لان هو ده نفس الكلام بالظبط، فازاي بيخطأ؟ عديه. اما الاسماء المطلقة في السياق او خارجة فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق، اللي هي تفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه. وده نص كلام تيمين، مثل العلي العظيم الحليم العليم السميع البصير، سواء اكانت مشتقه ام وردت بصيغه الاسم، فلا يشتق مطلقا الا ما دل على الكمال، والله اعلى واعلم. هو قصده ايه؟ يعني السميع البصير دي كل الاسماء اللي ذكرها اسماء وردت بنصه مطلقة، مش كده برضه؟ لكن كلمة سواء أكانت مشتقة هو ما ذكرش مثال هنا، هو قصده ايه مثلا؟ زي الباعث، الباعث ما وردش اسم، ورد فعل، فيقول لك الباعث اطلقه بس انا اخدته ايه اشتقاقا، فعايز يجعل الباعث في منزله العلي العظيم الحليم العليم السميع البصير من ناحيه التوقيف. يقول لك ده راي الشيخ ياسر، سواء كانت مشتقه ام وردت بصيغه الايه الاسم، فلا يشتق مطلقا الا ما دل على الكمال، لا يشتق عقلا ولا نقلا ولا لغه. هنا عند ياسر الدكتور ياسر يقصد ناس عقلا، هو ده قصده، والله اعلى واعلم. طيب ماشي. وبعض العلماء يرفض الاشتقاق اصلا. يبقى جينا بقى للتفصيل عشان يكشف عن القضيه بقى بتجليل. يقول لك بعض العلماء بيرفض الاشتقاق اصلا، هو ما قالش بيرفض الاشتقاق لغه ولا ايه اعتقادا، فعممها، يبقى هو قصده الاعتقاد. بل لابد عندهم ان يكون الاسم ورد بلفظ الاسم، لكن الصحيح الذي عليه عامه السلف انهم يصححون الاشتقاق بشرط ان يكون المعنى صحيحا. اذن اللي قال مين ان عامه السلف يصححون الاشتقاق؟ الشيخ ياسر. طيب اما اقول عامه السلف، يبقى المقصود بعامه السلف على الاقل 20 30 40، عامه السلف 100 1000، خليكم وياي، ولا عامه السلف 1 ولا 2؟ يعني انت تفهم من عامه السلف ايه؟ ان مفيش منازع، مش كده برضه؟ الا النذر اليسير، ده معنى العام. انما هل راي 1 أو 2 أو 3 يبقى حجه؟ اذا كلمه عامه السلف ديت اتورط فيها الشيخ ياسر وقالها، واحنا هنحاسبه عليها الان. مين اللي قال؟ اصبر، ما هو ده سؤالك اهو، شفت بتقول مين اللي قال من عامه السلف؟ لازم يجاوب هو، ما هو ما جاوبش هتبقى مشكله. بشرط ان يكون المعنى صحيحا دلا على الكمال، ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه، ولا يوهم نقصا ايه؟ عقلا. الكلام ده حساب عقلي، ودي مش مضبوطه. مثل اسم الستار، فمثلا فالذي ورد في الحديث الستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ولكن يجوز ان نقال ان الله ايه؟ ستار، لان هذا الاسم قريب جدا في المعنى من اسم الستير. يعني لو قلت مثلا اسم البرهاني، فلقيت مثلا اسم البرهامي قريبة من بعض، اسم البرهامي ومعلش العكس، ياسر دكتور ياسر البرهامي، فقلت البرهاني او الابراهيمي، الابراهيمي يعني قريبة من البرهامي من ناحية الايه التركيبة يعني، بس انا عندي الابراهيمي احسن من ايه؟ من البرهامي، لان ابراهيمي نسبة لابراهيم عليه السلام، هو هيقبل على نفسي؟ لو قلت المسير والمجبر من ناحيه المعنى واحد، ينفع واحد يغير في بطاقته ويكتب المجبر؟ ابدا، هيبقى تزويق. يعني هم لا يقبلون على انفسهم ذلك ويقولوا لا ما فيش اشكال، الستار زي الستير. لا يا اخي، مختلف قوي. ده اسم توقيفي ذكره النبي عليه الصلاه. واحد يقول لك طيب لكن هذا الاسم قريب جدا في معنى اسم الستير، ويدل على معنى كمال مثلما يدل اسم الستير تماما، فلا مانع ان نقول ان الله هو الستار. اما كلمه ساتر فقد تستعمل بمعنى الحائط، ده من ناحيه الاستعمال اللغوي، لكن لو اضيفت الى الله وقلنا ساتر ما فيش فيها اشكال، لان ساتر، خليكم اما اجي احسبها بالعقل، يعني انا قصدي اما اجي احسبها بالعقل، ساتر في اللغه تطلق على الحائط، وتطلق على اسم الفاعل من ستر، ستر فهو ايه؟ ساتر. فلو اضيفت الى الله ليه انا هعملها على الحائط؟ زي ما نقول الرحمن العرش استوى، فيجي واحد يقول لك استوى سليمان، يبقى الخطا في الاسهاد، في ذهنك انت مش في كلام الله عز وجل. بس هذا لو فرض ان الساتر ورد، لكن ما وردش، انا اقول لك لا، لا يجوز. ليه؟ لان هيوهم نقصا، فلا يجوز ان نقول يا ساتر يا رب، بل نقول يا ستار يا رب، مع ان الساتر اسم ورد عند مين؟ عند النصارى. طبعا يكون ورد عند النصارى ده مش توقيف، ما هوش توقيف. وعلى فكره لو كانت حتى الكتب المنزلة على النصارى زي التوراة موجودة حتى الآن برضو ما ينفعش يبقى توقيف، لأن نسخ خلاص. لكن أنت حتى لو فرض أن الكتب اللي موجودة دلوقتي من ضمنك أن ديت هي اللي موجودة في التوراة، ولو كانت في التوراة ما ينفعش برضو، لأن التوقيف بيبقى على الوحي في الكتاب والسنة عندنا. فإذا بقول إيه؟ والأفضل أن بقول إيه الأفضل؟ أن تقول يا ستير يا رب. يبقى الالتزام بالتوقيف عند الدكتور ياسر من باب الإيه؟ الأفضلية، وليس من باب الإلزام. لغاية كده برضو ما فيش إشكال، هنعدي الكلام ده كله. ثم ضرب مثلا الجواز الاشتقاق فقال كاسم المنعم. الشيخ الشعراوي يقول من شوية إيه إن المنعم ليس من الأسماء، هو ينفع لغة لكن ما ينفعش إيه اعتقاد، فهو لم يرد، ولكن اسم يدل على الكمال وهو سبحانه المنعم على الحقيقة ولا نقص في ذلك. والمتتبع لما ورد عن السلف إحنا عايزين بقى الجد هو. المتتبع لما ورد عن السلف في تعيين الأسماء والصفات يجد أنهم قد استخرجوا أسماء لله من القرآن بالاشتقاق. طب حنشوف بقى تتبع السلف للأسماء اللي جت بالاشتقاق، وركزوا معايا كده وصحصحوا يا من درستم توحيد الصفات اللي احنا أصرنا أن نبدأ بها علشان عقول الآن مستعدة إلى أن تفهم حقيقة مذهب السلف وتقيم ما هو مذهب السلف وما هو فهم السلف الصالح. جايب كلام ابن حجر في فتح الباب، أنا مش هاخد كل كلام ابن حجر لأن هياخد منا وقت طويل، أنا هضرب لك وأمثل لغاية ما تقولوا كفاية كده وإحنا هنكمل الباب ماشي. طيب يقول ابن حجر بعد أن بين أن تعيين الأسماء الواردة في رواية الترمذي ضعيف وأنه مدرج، يبقى ابن حجر بيقول أن تعيين الأسماء مدرج، يبقى الشيخ ياسر بيقول الحديث ما هو صحيح، يبقى ما فيش قدامه عشان يصحح الأسماء المشهورة 21 اسم اللي هي أفعال وحولوها الأسماء غير مسألة إيه الاشتقاق، والدكتور المصير ما فيش قدامه برضه غير الإيه الاشتقاق، ما عندهمش حل تاني. فإذا أبطلنا حكاية الاشتقاق ديت من ناحية الاعتقاد يبقى في الحالة دي ما فيش أي حجة معاه خالص غير أن يلزم إلزاما أن يقر بالتوقيف وأن يقول الأسماء هي ما سمى الله نفسه بها اسما وليس فعلا، وإن أصر على عكس ذلك يبقى تعرف أن الحكاية بقى مش حكاية دين، يبقى حاجة تانية خالص. صلوا على رسول الله. ابن حجر بيقول إيه؟ وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء، طبعا واضح الكلام مش كده، ليس مرفوعا يعني ما هوش من حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، فروينا يعني ممكن شفناها يعني في كتاب المئتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن، بس ما قالش إيه هي الأسماء اللي استخرج، هو استخرجها من القرآن وخلاص. وكذلك طبعا ما ينفعش إن الأسماء اللي استخرجها محمد بن يحيى الذهلي ما قالش هي الأسماء إيه، فما يقدرش الشيخ ياسر يحتج بكلامه على إن ده رأي عامة مين السلف، لأن ما فيش ولا اسم إيه ذكر ابن حجر عن يحيى محمد الذهلي. يبقى هنا سقط معانا هذا الرجل في مسألة إن هو ما فيش في كلامه ما يدل على الاشتقاق. وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد ابن عمرو الخلال عن ابن أبي عمر أو عمرو حدثنا محمد ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين سألت أبا جعفر محمد ابن محمد الصادق عن الأسماء فقال هي في القرآن. يبقى جعفر الصادق دول الأسماء فين؟ وجعفر الصادق إمام من أئمة الشيعة، خلي بالكم لاحظوا معايا في اللي جاي. وروينا في فوائد مين؟ تمام. وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر ابن الصرح عن حبان بن نافع عن سفيان ابن عيين حديث إن الله 99 اسم سفيان بن عيين جرو الحديث قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ، يعني راح يبحث عنها تأخر، صحصحوا معي. فأتينا أبا زيد، أبا زيد اللغوي واحد برضه في أيام من علماء السلف يعني كان معاصر لمين؟ سفيان. سفيان بن عيينة مات 398 والوليد بن مسلم مات سنة كام؟ 195، يبقى كانوا معاصرين لبعض الفرق بينهم 3 سنوات، والوليد بن مسلم من رواة البخاري لكنه مدلس، فالإمام البخاري كان بيتقي من حديثه التدليس، أي حاجة فيها تدليس يبعده، ينتقي الأحاديث اللي حدث فيها بلفظ السماع ويكون متأكد تماما، لكن الوليد بن مسلم لا يجهله أحد من الرواة في وقته، مش كده برضه يا إخوانا؟ طيب الوليد بن مسلم جمع 99 اسم وسفيان هيبحثها في القرآن، عايز يجيبها من القرآن، فأبطأ اتأخر عليهم قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا. يبقى أبو زيد اللغة هو اللي أخرج الأسمانه اللي هنشوفها دلوقتي. فعرضناها على سفيان فنظر فيها 4 مرات صح صح ومحدش ينام. نظر فيها كم مرة؟ يعني هي قدامه وبص فيها 4 مرات وهم واقفين وبيعرضوها عليه مش كده برضه؟ طيب يبقى دلوقتي الأسماء دلوقتي اللي هنشوفها دلوقتي اللي قالها مين؟ أبو زيد اللغوي وجعفر ابن محمد الصادق جعفر الصادق. جعفر الصادق استخرجها برضه من القرآن قال هي في القرآن. وعرضوا هما الاثنين المسألة على مين؟ على سفيان. نظر فيها 4 مرات وقال نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد. يبقى الأسماء اللي جاية دي حتى الله منين؟ من القرآن. عظيم قوي. احنا دلوقتي هنتابعهم في اللي عملوه لان كان المفروض الشيخ ياسر في كتاب المنة يتابع اللي عملوه مش يبقى كلامهم قرآن في منزلة القرآن والوحي يعتبر قرآن. شوفوا معايا يا اخوانا بقى المتابعات المفاجآت العجيبة دي. صلوا على رسول الله. في الفتحة كام؟ 5. نعد مع بعض. الله والرب والرحمن والرحيم والملك. الخمسة دول فعلا هم اللي موجودين في سورة الايه؟ الفتحة. صعب دي ولا سهلة؟ هم خدوها أسماء من الفتحة ولا أخذوها من أفعال؟ يعني أنعمت صراط الذين أنعمت خدوش منها المنعم زي ما الشيخ ياسر خدها. يبقى هم لو كانوا بيشتقوا من أفعال كانوا هيسيبوا المنعم؟ ردوا علي. طيب عظيم أوي. طيب وفي البقرة عدوا معايا كده محيط اللي معمول بالأزرق يبقى اسم ايه؟ انا عامل عشان يسر لكم المسألة بسرعة. واللي معمول بالاحمر اسم مطلق على حسب الترميز اللي احنا عملناه. محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي. الولي هو جاب الولي منين؟ هل الولي موجودة في البقرة فعلا؟ دي اللي استوقفنا النهاردة بالامس وانا قاعد بدور لقيت مفاجآت غريبة قوي. ان احنا لما تتبعنا كلام سفيان ابن عيينة وكلام جعفر الصادق وكلام ابي زيد اللغوي طلع ان في اخطاء كتير جدا جدا جدا ينبغي ان تقيم. ليه؟ لان هو ده معتقد السلف الصالح. لان لو لقيت اسم موجود بنصي هم سابوه وتركوه يبقى نعمل ايه عشان ابقى على عقيدة السلف؟ اخذ الاسم ولا اطنش الاسم عشان خاطر ما خالفش منهج السلف الاخيار؟ ردوا يا اخوانا. يبقى عقيدة السلف الاخيار انني لو لقيت اسم تركوه استدركه واعذرهم. صح كده ولا لا؟ لان كله يؤخذ من كلامه ويرد. انما انت عايز تجعل كلامهم قرآن وتقول لي انني لو قلت لك ان سفيان ترك هذا الاسم وينبغي ان احنا ناخده يبقى انت تقول لي انا بخطأ السلف وانت بقى هتنتصر للسلف الاخيار وتنشره على الموقع بتاعك كتاب بالانتصار للسلف الاخيار بقى انت بتنتصر للسلف الاخيار. طب ورينا بقى شوف اللي هتشوفه دلوقتي. شيء والله من العجب العجاب. الولي هل الولي يؤخذ من سورة البقرة؟ انا لما بحثت في القرآن اهو قدامكم على طول اهو وما لكم من دون الله ايه من ولي ولا نصير. الولي ما اتخذش من هنا لان الولي هنا مش اسم من اسماء الله والملكوش ولي ولا نصير من دون الله تبارك وتعالى. يبقى هنا الولي اسم لله. فكروا كده في الله ها؟ ها؟ من دون الله مش كده؟ طيب بس مش في بقرة. شفت بقى ازاي؟ ما هو انا بقول لك اهو معلش تمام كده مظبوط. يبقى الله ولي بس هنا مقيدة لكن هي ما اتخذش من هنا تتخذ من هنا. أحسن كده تمام. سورة الشورى فالله هو الايه؟ هو هنا اللي تخفي الاسم وهو الولي الحميد. تمام انت كده تمام كده انصفت الجماعة في هذه المسألة ان الولي ورد بس ورد اسم ايه؟ مقيد. يبقى المفروض هنا هو